دور الجمعة والجماعة موت قريبه، يعني هو جالس عند قريبه يحتضر، ولو راح يقول يمكن براحتي هذا إنه يفوت، أنا ودي إني أبقى عنده على آخر ساعة من ساعات حياته مثلا، يكون هذا أيضا عذر. أو رفيقه، أو يكون من يمرضهما، أو يعني عنده له مريض ما عنده أحد، يخاف ينقلب، يخاف كذا، يخاف هذا يصير عنده أو يحتاج إلى شيء، أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع، قال يعني الأرض مسبعة والأرض مخافة، أو فيها لصوص أو فيها حرامية إذا خرج، كل هذه أعذار. أو يخاف من السلطان، يعني يخاف مثلا من يعني السلطان معناه اللي يقهره، يعني سواء كان عاد ملك أو قاضي أو ضابط أو شرطة أو يعني أي إنسان يأخذ. أو ملازمة غريب ولا شيء معه، قال مثلا فلان يبغى مني فلوس، إلا حصلني مسكني وأنا ما عندي شيء أعطيه، ولا إذا كان عنده شيء يعطيه يجب عليه أنه يعطيه، حرام عليه يماطه حقه، لكن ما عنده شيء وهذا يبي يمسكه لكن هذا عذر له ولا شيء معه يدفع، لأن حبس المعسر ظلم. وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجل، قال يبي يطالبني ويأذيني عن مبلغ إلى الآن ما حل أجل، ما حل أجل، فأيضا هذا عذر. فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر. أو كان يخاف بحضورهما الجمعة والجماعة من فوات رفقته، يعني مثلا قال أنا قال الرفقة أبا صلي بحضر الصلاة الجمعة وبحضر صلاة الجمعة، قالوا إحنا راكبين بالسيارة تركب معنا ولا إحنا رايحين، إذا خافوا أنهم يفوتون ولا هم واقفين له يركب معهم وهو معذور، يركب وهو معذور ونيته إن شاء الله بلغ تم. أي نعم، أي الجماعة. أو فوت بسفر مباح سواء أنشأه أو استدامه، أو حصل له غلبة نعاس، قال أنا إن انتظرت الجماعة نمت، انتظرت الجماعة نمت وفات علي، لا أصلي الآن ولو فاتت عليها الجماعة، لو فاتت علي أين. أو حصل غلب يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام، أو حصل له أذى أي بمطر، يعني فيها مطر إذا خرج ابتلت ثيابه، ابتلت يعني بدنه كذا مطر. أو وحل، الوحل الزلق، يعني الطين هذا، الطين هذا قال وحل أو وحل. وكذا ثلج إذا كان ثلوج أو ضباب شديد أو نحو ذلك من الأشياء. نعم، وجليد وبرد أو برد، برد هذا الذي ينزل، أو برد قوي شديد، أو ريح باردة، يعني ريح شديدة باردة يعني مضرة باردة في ليلة مظلمة، كل هذه من الأعذار التي الإنسان يباح له فيها التخلف عن الجماعة، تخلف عن الجماعة ويصلي في بيته. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة، صلوا في رحالكم، الرحال يعني في بيوتكم مكان رحلكم. رواه ابن ماجه في إسناد صحيح. وكذا تطويل إمام، بعض الأئمة يصير يعني شقى ويصير متعب للمأمومين، يطيل فيهم الصلاة، يكثر من القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل كذا، والناس يعني يتأذون، إما يكون ما يتحمل ضعفه ومرضه، أو يكون يتحمل لكن أعماله، هذا إطالة الإمام الصلاة إطالة زائدة عن اللازم، هذه من الأعذار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ بن جبل لما أطال الصلاة، قال له أفتانا أنت يا معاذ، يعني تريد أنك تفتن الناس عن دينهم وتكرههم إلى دينهم وتثقل عليهم العبادات، أفتانا أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي ما شاء، فليصلي ما شاء. أما إذا كنت إماما بالناس تربطهم وتطيل فيهم القراءة إلى ما لا حد له، أو تطيل فيهم الركوع، تطيل فيهم السجود، هذا ما يجوز. النبي غضب غضب شديد، ربما أنه يصل هذا إلى درجة أن هذا يعني يحرم على الإمام أنه يعمل هذا العمل. لكن نقر الصلاة وخفتها خفة زايدة هذا أيضا ما يجوز، هذا أيضا لا يجوز. يكون الإنسان وسط، لا كذا ولا كذا، يكون وسط يؤدي الصلاة بتمامها ولكنه لا يثقل على المأمومين، لا يثقل عليهم، بل يصلي فيهم الصلاة التامة الخفيفة مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذا تطويل إمام ومن عليه قود يرجي العفو عنه، شان والعياذ بالله عليه رقبة، قال أنا إن خرجت مسكوني، يمكن قتلوني ولا حبسوني ولا كذا، وأنا في أمل، في أمل العفو وفي أمل الصلح عن الرقبة، يحبس نفسه ويستخفي حتى ينتهي الموضوع، حتى يتم الصلح بينهم وبين أولياء الدم، بينه وبين أولياء. هذا مثل هذا عذر من الأعذار في ترك الجمعة وترك الجماعة. ومن عليه قودر يرجو العفو عنه، لا من عليه حد، الحد ما فيه عفو، حد زنا، حد مثلا سرقة، مثل حد شرب، مثل هالأشياء، هذا الحدود لا تسقط، الحدود حق لله فلا تسقط. أما حقوق الآدميين مثل القصاص ومثل القذف، إذا قذف إنسان فهذه حقوق لبني آدم، إذا أسقطوها سقطت، إذا أسقطوا إذا سامحوا وعفوا سقط عنه، مثلا سواء كان على دية أو سواء كان عفو مجان أو صلح بديات، يعني ما هو يعني لا ما هو لازم إلا لا يزيدون عن الدية، لا، لأن الواجب القصاص، فإذا مثلا دفع القاتل أو أقاربه دفعوا لأولياء الدم دية أو ديات كثيرة ورضوا على هذا، جائز، هذا ما فيه يعني شيء، هذا يجوز ولا فيه يعني حاجة. الله جل وعلا يقول فمن عفي له من أخيه شيء فأداء إليه بمعروف، فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، فهذا يعني مستحب، هذا جائز. وأما قتل الخطأ وقتل شبه العمد فهذا ما فيه إلا الدية، ما فيه قصاص، قتل الخطأ وقتل شبه العمد هذا ما فيه إلا الدية، ما فيها قصاص. ما هو شبه العمد وما هو الخطأ؟ الخطأ إنه يفعل شيء له فعله، يفعل شيء له فعله ثم يقع القتل، يوم بسيارة، يوم يرمي له الصيد، وإذا رمى الصيد ما درى إن وراء الصيد آدمي قتله، يوم ثور البندق يعني من غير اختيار، من غير كذا، هذا يسمى خطأ، هذا خطأ ما فيه إلا إيش؟ إلا الدية، وفيها الكفارة، فيها الكفارة، والكفارة عتق رقبة، يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين ولا فيه إطعام، ما يطعم، ما فيه إطعام، ما فيه إمة أنه يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها صام شهرين متتابعين. ومثل ذلك شبه العمد، شبه العمد أيضا ما فيه قصاص، ما فيه إلا إيش؟ إلا دية. شبه العمد إيش هو؟ شبه العمد يفعل هو بنفسه الجناية، يعني متعمدا لفعل الجناية، لكنه جناية بالعادة ما تقتل، عادة لا تقتل، لكن صادف أنه حصل فيها قتل، ضربه مثلا بعصا صغيرة، بحجر صغير، ضربه بيده، يعني عمل هو الجناية مقصودة والفعل مقصود، لكن الفعل عادة لا يقتل، لكن حصل فيها قتل، حصل فيه القتل، هذا يسمى شبه عمد، ما هو عمد، يسمى شبه عمد، هذا أيضا ما فيه قصاص، وإنما فيه الدية، وفيه أيضا الكفارة، القاتل عليه الكفارة، إن كان قتل واحد فهي كفارة واحد، وإن كان قتل متعدد فعليه بكل واحد كفارة. مثلا يعني لو مثلا لا قدر الله إلا الخير، يعني صدم أو انقلب بشيء ثم مات معه عدد من الركاب، فعليه بكل واحد كفارة، عليه بكل واحد منهم كفارة، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، كلهم كل واحد منهم عليه منها كفارة واحدة. سواء كان يعني الفعل خطأ أم نه 100% على ما قالوا، يعني إنه أو سواء كان له مشاركة، يعني حتى ولو كانت مشاركته ما هي كثيرة، يعني مثلا أحد صدم ولكن كل منهم عنده خطأ، وكل منهم عنده اعتداء، وكل واحد منهم عنده مخالفة، فهم يشتركون في الكفارة، يعني يشتركون بأن كل واحد عليه كفارة، ولا هذاك عليه كفارة وهذا عليه كفارة، حتى الميت على كفارة، الميت عليه كفارة لو قتل نفسه، لو قتل نفسه يعني صدم وقتل نفسه كان عليه كفارة، يؤخذ من ماله دين بذمته، يؤخذ من ماله ويعتق عنه فإن لم لا يصام عنه، من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. فهذا إذا كان إيش؟ هذا إذا كان أن القتل خطأ. أما العمد ما فيه كفارات، قتل العمد أكبر منه تحله الكفار، لأنه عظيم، قتل العمد عظيم جدا. أيوة. يقول وإذا طرأ بعض الأعبار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها، قاله في المبدأ. يعني عاد هذا الإنسان هذه الأشياء هذا قبل أن تدخل في الصلاة، لكن لو جت هذه الأعذار وأنت في الصلاة فأنت أتمها خفيفة. مثلا دخل الإنسان الصلاة وهو ما عنده يعني ما هو متضايق لا من بول ولا من غيره، لكن بعدما دخل في الصلاة تضايق، يتمها خفيفة، فإن خشي أنه لا يستطيع قطعها واستأنف. قال والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها، عاد هذا إذا كان منفرد أو كان إمام. أما إذا كان مأموم، إذا كان هذا الذي تضايق وهو في الصلاة مأموم، فهذا يفارق إمامه، ينوي أنه فارق إمامه ويسلم لنفسه، أو أنه يخرج منها ولو لم يقطع صلاته، ولو لم يتم صلاته. هذا هو الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ، حديث لا تسبقوني بالانصراف رواه مسلم، ما الذي يجعلنا لا نحمله هذا على التحريم؟ ما يحمل هذا على التحريم، هذا على الكراهة، لأنه يعني ما يترتب عليه أمر كبير، فهو يكره للمأمومين إنه يسبقون الإمام بالانصراف، لأن الإمام كما جاء في الحديث إنما جعل ليؤتم به، فإذا انصرفوا قبله ما أتموا به، يعني ما حصلت المتابعة الكاملة. سائل يسأل فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الضياع والفوات حين قال المصنف أو خاف ضياع ماله وفواته؟ الفوات سابق لم يلحق أو لم يدرك، يعني فائت لم يدرك. إذا قلت فات الشيء يعني عد ما يمكن إدراكه، فات الوقوف بعرفة، قالوا إذا طلع الفجر من يوم عرفة فات الحج، يعني ما يمكن عد تقهر، راحت أيام الحج، راح يوم الحج، لو وقف الإنسان بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر في عرفة ما فات عليه مثلا، هذه يسمى هذا فوات لأنه ما يدرك. الضياع لا يغيب عنك، يغيب عنك ولكنه في أمل الحصول عليه. فضيلة الشيخ، هل العذر بترك الجماعة يعني لنا تأخير الصلاة عن وقتها المؤقت لها؟ لا، ما هو عن وقتها، عن الجماعة. أما تأخير الصلاة عن الوقت هذا لا يجوز بحال. لو الإنسان يصلي بالإيمان ولا يفوت الصلاة عن وقتها، هذا صلاة الجماعة. هذا الكلام اللي نحن نتكلم عنه والأعذار التي أتينا بها هذه كلها صلاة الجماعة، إن الإنسان يترك صلاة الجماعة لهذه الأعذار. أما تفويت الوقت، تقدم لنا أنه ما يجوز تفويت الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال. لو الإنسان يصليها وهو مربط مربوط ما يفتي. سائل يسأل، هل ينادي المنادي بصلوا في رحالكم مع الأذان أو بمفردها؟ بعضهم قال إنه إذا أتى قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، بدل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، قل هكذا بدل ما يقول حي على الصلاة يعني تعالوا للصلاة، حي على الفلاح تعالوا، لا يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. سائل يسأل، هل يصح إقامة جمعتين في قرية واحدة مع تقارب المسجدين كمسافة كيلو ونصف تقريبا ومع قلة الجماعة في المسجدين؟ إذا كان هناك حاجة، إما يكون فتنة، إذا حضروا في هذا المسجد حصل خصام وحصل فتنة وحصل كذا، هذا عذر في تحدد الجمعة. أو يكون مثلا واحد بعيد عن الثاني، هذا عذر. أو يكون المسجد هذا ضيق وما يشيله، أيضا هذا عذر. أما إذا كان ما هناك شيء من هذا فلا يجوز التعدد، يجب أنهم يصلون في مكان وفي مسجد واحد. سائل يسأل، صلى إمام وطول في صلاته تطويلا بلغ الثلث ساعة في الركعة الأولى، وأنا عندي شغل أو لم أستطع الاستمرار معه، فهل علي أن أقطعها أو أصلي بمفردي؟ مثل هذا الإنسان صار يعني ركعة من الركعات بلغ الثلث ساعة، هذا تطويل ما في شك، هذا يباح تركه ويباح الانفراد عنه. لأننا إذا فرضنا إن كل ركعة ثلث ساعة يعني معناه أنه يصلي الصلاة بأكثر من ساعة، هذا تطويل، هذا تطويل شاق جدا على المأمومين. فالمأموم في هذه الحال له أنه ينفرد ويترك الإمام. هل حديث تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن، عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة، حديث صحيح؟ ما هو صحيح. وهل حديث سلوا الله حوائجكم حتى الملح صحيح؟ ما هو صحيح، كل هذه أحاديث ما هي صحيح. سائل يسأل، فضيلة الشيخ، آمل التكرم بإيضاح المسألة التي تحدثت عنها، وهي هل على الميت كفارة؟ كيف يكون ذلك؟ وهل يصوم أهله عنه حين يستوي في ذلك المتأخر المنتحر الذي مات ظمأ أو كما تسأل؟ المنتحر هذا قتل نفسه عمد، المنتحر والعياذ بالله هذا قتل نفسه عمد، ما على كفارة. الكفارة ما تكون إلا لذنب تمحوها، سمي كفارة، معنى كفارة يعني اتغطي الذنب، كفرت عن الشيء يعني غطيته، معناه هذا معنى الكفارة. كفر ذنوبنا يعني غطها واسترها، هذا معنى. فالكفارة معناها تغطية الذنب. القتل عمد هذا ما تغطيها الكفارة، كفارة ما تغطيها. فالمنتحر والعياذ بالله اللي ينتحر ويقتل نفسه هذا ما عليه كفارة، لا عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين، ولا يصوم أهله عنه، هذا ما يصوم أهله عنه. ولهذا لا يصلي عليها الإمام ولا نائب الإمام، العظم جرمه وذنبه. سائل يسأل، الكفارة ما تكون إلا بقتل الخطأ، أو شبه العمد اللي ما فيها ذنب هذه تكفره، وأما ما عداه فلا تجب الكفارة. سائل يسأل هل بعض العلماء قال إن قتل الذنب مال التوبة. ابن عباس يرى أن اللي يقتل متعمد حتى نفسه مال التوبة، لأن الله جل وعلا يقول من قتل يقول كيف الآية أولها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصير. قال مال التوبة أب بعضهم، ولكن إن شاء الله المهم أنه أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله ولو كانت نفسه. سائل يسأل هل تصح الصلاة خارج المسجد رغم أن الصفوف لم تتصل، وما الحكم في عدم اتصال الصفوف هنا في المسجد الحرام؟ إذا كان مثلا إذا كان خارج المسجد يعني قريب من المسجد صحة الصلاة، وإذا كان لا إلا في حانوت وفي دكان وبعيد عن المسجد بس إنما هو يسمع التكبير هذا ما تصح صلاة. تقدم لنا أنه لا بد من الجماعة، وأن الجماعة لازم أن تكون مكانا وزمانا، وإلا كان تصح خلف التلفاز وتصح خلف الراديو وتصح خلف الأشياء، ولا بد من الاجتماع، جماعة يعني اجتماع في مكان وزمان. سائل يسأل ما حكم الإيداع بدون فائدة في البنوك التي تتعامل بالربا، حيث أن تلك البنوك التي ظاهرها عدم التعامل بالحرام تبعد عنا. الإيداع النقود بالبنوك هذا إذا كان بفائدة فهو حرام لا يجوز، لأن الفوائد هذه ربا، سواء أخذتها أنت وضعت نقودك وأخذتها أو سواء هم أعطوك وأخذوا عليك زائد فوائد، هذه حرام ربا. وأما الإيداع بدون فائدة بس تضعها عندهم ويقيدونها لك هذه ما هي حرام. لكن إذا حصل بنوك لا تتعامل بالربا فهذا أفضل، وإما لم يحصل والإنسان يعني مضطر إلى أنه يضع نقوده بدل ما تكون عنده في بيته يضعها في البنك فهذا جائز، ولو كان البنك نفسه يتعاطى في الربا جائز إيداع النقود عنده. سائل يسأل ما حكم الشرع في الخطوط التي توضع من أجل تسوية الصفوف، هل هي بدعة؟ ما هي بدعة إذا كان يعني وضعت لأجل تعليم، مثل المنابر ومثل المحاريب ومثل أجواء المناير هذه ما فيها شيء. سائل يسأل فضيلة الشيخ إمام صلى بنا صلاة المغرب وفي التشهد الأخير تذكر بأنه على غير وضوء فخرج وتوضأ وعاد وأتى بثلاث ركعات أخريات، فما حكم صلاة الإمام والمأمومين وماذا كان عليه أن يفعل؟ عليه أنه لما تذكر أنه على غير وضوء استخلف واحد من المؤمنين يكمل فيهم الصلاة، وذهب هو وأتم وضوءه وصلى، هذا الأحسن. سائل يسأل ما حكم التسبيح بالسبحة على ذلك، هل ذلك سنة أم بدعة؟ وهل صحيح أنه كان لأبي هريرة سبحة ولزينب أيضا، وهل أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فتصبح لنا سنة؟ السبحة هذه الأفضل يعني التسبيح باليدين بالأنامل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن مستنطقات يعني مسؤولات، فالأفضل أن الإنسان يسبح بيديه، لأن التسبيح باليدين عبادة لليدين، هذه من جملة العبادة لليدين، فالأفضل أن تكون العبادة لليدين لا للسبحة. ما الواحد يقول إنه يعني إنه أمر كبير وإنه يعني شيء من المحرمات وإن كذا، لا، ولكن يقول إن الأنامل التسبيح فيها وعقد والعد والعقد فيها أفضل من أن الإنسان أنه يعد التسبيح يعدها بالسبحة. أما أن عند أبي هريرة وعند غيره من الصحابة هذه ما صح أبدا. روي إن بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام يمكنها جويرية بنت الحارث أنها كانت تضع نوى، وكل ما صلت أخذت نوات، ولا صح الحديث، كل ما صلت أخذت نوات وضعتها في مكان تعد فيها صلاتها، يعني ورد يعني جاء في بعض الأحاديث، والعلماء يقولون هذا الحديث أيضا غير صحيح، ما هو صحيح. سائلة تسأل وتقول: أنا امرأة أحرمت من داخل المسجد الحرام وأنا جاهلة بذلك، وأردت العمرة، وعندما انتهيت من عمرتي نسيت قص شعرها، فهل تعذر في جهلها ونسيانها؟ أي نعم، تعذر بالجهل والنسيان، تقصه من الآن تقص من أطراف شعرها. سائل يسأل فضيلة الشيخ: ما حكم هدم المسجد وإزالته من مكانه لتجديد بنائه وتوسيعه مرة أخرى؟ جائز هذا، إذا أرادوا مثلا هدم المسجد ويسعونه أو يبنونه يعني بناء آخر أو يسمونه تصميم آخر، جائز هذا، ما في شيء. ما حكم من ترك المبيت بمزدلفة وبات في منزله في مكة المكرمة وأيضا لم يبت في منى يوما واحدا، ماذا عليه؟ إذا كان تاركن المبيت لعذر مرض أو ما عند أهله أحد أو ما وجد في منى مكان أو نحو ذلك، فهذا جائز، ما في شيء، ولا عليه لا جزاء ولا إثم. وإذا كان ترك المبيت بس من دون عذر، فهذا عليه إثم، وعليه مع الإثم أيضا عليه فدو لترك الواجب، لأن المبيت في منى والمبيت بمزدلفة من الواجبات، من واجبات الحج. سائلة تسأل وتقول: إنها امرأة مطلقة منذ 3 سنوات، فقد طلقها زوجها 3 في آن واحد ولم يتلفظ بالطلاق أمامها، بل جاء بصك من المحكمة مكتوب فيه بهذا النص: طالق ثم طالق ثم طالق، والآن يريد أن يرجعها إلى عصمته، وهي أيضا ترغب في ذلك لأن لها منه 5 أطفال، والرجل أيضا أصبح معاق وحالته الصحية أصبحت متدهورة، ولا يوجد من يرعى الأطفال، ووالدهم أكثر أوقاته في المستشفى، وتريد أن ترجع إليه لكي تكسب تواجا في والدهم أجورا في والدهم، وأجمع أولادي من الضياع. إذا كان إن الصدر بالطلاق صك من المحكمة، هذا ما أحد يتعرض، هذا حكم شرعي ما أحد يفتي فيه. إذا صدر حكم شرعي والطلاق، ما يستطيع أحد أنه يفتي، لأن الحكم قائم، فأنت معناه إذا أفتيت أنك تنقض الحكم. الحكم ما ينقضه إلا صاحبه، الحكم ما ينقضه إلا من حكم به. أما الإنسان يفتي وينقض حكم قائم، لو كانت فتوى أو كذا يمكن الدخول فيه، أما إذا صدر فيه شك من حاكم شرعي وأثبت الطلاق وكذا، فهذا ما يجوز لأحد أنه يفتي بصحة الرجعة ولا بالعقد الجديد، ما دام الشك قائم، لأن فيه حكم شرعي. وتسأل وتقول: هل يجوز أن ترجع بعقد جديد؟ ما يجوز، بعد زواج من رجل آخر، إلا إذا القاضي نفسه همش على الشك ورجع عن حكمه يصير بيده، أما ما دام الشك يعني باقي فهذا لا يجوز. هل ترجع بعد زواج من رجل آخر؟ بزوج آخر، لكن زواج صحيح، ما هو زواج يعني زواج تحليل، لعن الله المحلل والمحلل له. إذا كانت المرأة تريد أن ترجع إلى زوجها وأخذت زوج بقصد التحليل، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا التيس مستعار. وأما إذا كان لا إلا زواج صحيح وأخذها أخذ صحيح وتزوجها برغبة منه ومنها، ثم بعد ذلك ما استقام أمره، في هذه الحال يجوز للزوج الأول إذا طلقها الزوج الثاني واعتدت منه، يجوز للزوج الأول أنه يعود إليها بعقد جديد، أما من دون هذا لا يجوز بحال منه. ولو تزوجت زواج تحليل فكأنه لم يكن زواج، يعني ما يعتبر هذا الزواج. تقول: إذا طالبت بأطفالها لرعايتهم هل يحكم الشرع بذلك لها؟ هذا باب الحضانة، الحضانة هذه ولاية من الولايات، ما يتولاها إلا من هو أصلح للأطفال، اللي أصلح من الزوج من الوالد أو الوالدة يكون عنده، لأن الحضانة ولاية لشؤونهم وتربيتهم وتعليمهم والقيام بمصالحهم، فهذه الحضانة هذه ولاية من الولايات، ما تكون إلا لمن هو أصلح من الزوجين، هذا سواء منه أو منها. سائل يسأل فضيلة الشيخ: رجل كتب في ورقة أن زوجته طالق ويعلم أن زوجته حائض، السؤال: ما حكم هذا الطلاق؟ الطلاق جمهور أهل العلم يرون نفوذ الطلاق حتى في الحيض، نفوذ الطلاق حتى ولو كانت المرأة المطلقة حائض. وقلة من العلماء يرون أن الطلاق في الحيض أنه لا ينفذ لأنه طلاق بدعة، يعني الإجماع على أن الصحيح أن هذا طلاق بدعة، لكن هل ينفذ أو لا ينفذ هذا هو ذو وضع الخلاف. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن الطلاق في الحيض أنه نافذ، وقلة من أهل العلم يرون أن الطلاق في الحيض أنه غير نافذ لأنه طلاق بدعة. والمرجع في هذا أحاديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي بإرجاعها، فمن قال إن الطلاق نافذ قال إنه أمره أن يرجعها وتعتد ويطلقها مرة أخرى، ومن قال إن الطلاق غير نافذ قال إن النبي ما اعتبر هذا الطلاق شيء. هذا فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح نفوذ الطلاق، هذا الراجح. سائل يسأل: ما حكم التأمين التعاوني على السيارات؟